أعظم الإتلاف فيما يتعلق بالإحرام الصيد، والله جل وعلا يقول من قتله منكم متعمدا، فدل على أن غير المتعمد معذور فيما فيه إتلاف وفيما لا إتلاف فيه.